السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دائما وحد تفسير إثم السورين العظيمة وهي سورة الكهف. من هذا إثم قوائل دروسنا السلسلة تفسير سورة الكهف، أن سورة الكهف هي زيس بزاف تقسيطين كثير من القصص التي سنت العبرة تمقرا تظهر. القصة الأولى وهي قصة أصحاب الكهف، الفتية الذين آمنوا بربهم واعتزلوا قومهم بعد 300 سنة إحياء يعاود يذكريها عند رب العالمين قلناو من سن، فحدث ما حدث في القصة يذكر رب العالمين. ثم بعد ذلك نظر قصة أخرى وهي قصة صاحب الجنتين، نظر ما يثما قداش قعدان أزين القصة، وهو أنه لنا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين كدنا رب العالمين يسعى سنة تبحياء جنتين وصفين تضرب العالمين القرآن أنه تشورنس الثمار تشورنس الخير وسعان تمان وسعان كل الخير. وهذا الرجل الغني إلا يسعى صاحب له ولكنه فقير، يويد الحال الغني يسفك رب العالمين النعمي أنه ذي عطف أذي حن في الفقيرين مدام ذم ذاك لي صاحبه، فهذا شو يخذ موي بالعكس يتكبر في صاحب ينس، وقبل ذلك يتكبر في الله عز وجل، لأنه الإنسان الذي يتكبر في المخلوقين أكيد إلا قوليس الكبر في الله عز وجل أصل. فوين بعد ما يسفك رب العالمين الشتين يعير يما سين الصاحب ينس لكن نزرع قدر سيقع الدان يعير يتسوى شو الفقر وحس قلة العزة، يعني الناس أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، الناس أكثر إيه ناحية المال وحيق ناحية وشو من العزة. شو المعنى ناس العزة؟ يعني إنك سعير ويهي قلن بالدنغر غوري وانت سنوري علي مالا أنه العيفة ذي بالدنار غورس على حسب المال ينس فقط، وبالدنار غر غورس على حسب الجوهر ينس، وبالدنار غر غورس على حسب الشخصية ينس، بالدنغر غورس على حسب المالية إلا دل المال دل حبابيه ولا حد المال مشي لحبابيه. من بعد ذكرت شو الدين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، إن هذا كلام قبيح يوثق درجة الكفر، وهو أنه يشكث البعث يشكث يوم القيامة. لو تضغل قول الله عز وجل من ذكر في صاحب الجنتين الناس وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة يعني إنكرت إلى خرف الناس تسيذ الدنيا تسيذ الحياة ولاش الحياة نطنين ولاش الأخر ثاني وما أظن الساعة قائمة وحسي غارف للساعة يتقر مكي وما يلاث الله ولئن رددت إلى ربي وكاش ما كانت الله القيامة غينة كني قال يا العباد هذا يتمنها أكديني بصح مثل الله ثقعة كأنه نواس مثل الله الحاجة مزي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الناس ما يلاث الله علمه وإن يدف كنثورا ما يدف كمرني. وإذ آخر الكلام من هذلك التفسير قدرس قاعدا وإذ الكلام من صاحب الغني الذي كفر بالله، فرنظر صاحب ينس الفقير المتقي المؤمن دي شو سيجوب. قال له صاحبه وهو يحاوره يجوب يثيد من ذاك السنية الفقير أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني وين هذا الرجل جلند الفقير ولي روحانا يثمس دي في السفس العلم مقرا إوثاث أكن سقارنس أبسط الأمور اسمك ثاثيت سلاصليس فقط حواش ترى تيد العالم ذا مقرا حواش ترى تيد تقرات بزاف باش تجاوب تيد إنسان يقول أنه تكبر درجة مثي وذي قبل ما ننظر ذا شو سينا أن انتبه يثم غيون الأمر، وهو أن ينزس إلا ذا الغني ويتنين إلا ذا الفقير ولا ذا الأصحاب ذا شو بجمعني يا رسول الله أعلم. لانت روايات إسرائيليات لا تصح أنه لان ديث مثلا والبعض قرن في الأحباب، المهم رب العالمين يوصف صاحبه ذا شو السبب باش لان مخاونة كي الله أعلم وذي ذكرار بقى القرآن ممكن ذا الفاميليا ممكن ذا الجيران ممكن المهم ميسن. هذا الفقير لو كان يطلغ المصلحة ينس شخصية لو كانوا رعور ظرم العبدين لو كان كنس قرن الدياس قلب غيمس خطر انت هذا الفقير واني يسعى أين زدنا سيني معلش عاونيك رفذيك هذا كان ضغط كان غرغورك، ولكن وريد طلع راغ العمريس يطلغ الدين يطلب رب العالمين يبغى دس اللي فيه ما سيني جين جشو قلنا يوعظيث ينهاف والسنارة لو كان سينيغ الحق لو كان فعارضة لو كان سهضر غيك الهضرة غادي يفقع ذيق لي حشم أذيق الخلاص ويتخلص ويتعاون ويدي تساك ويدي ترزاق لا يطلب الله عز وجل ولهذا لازم يمكنني غايف ما ناوي القدوة كنشتي ما ادري سعيت من ذاك ليك سعيت لعبت مع عمل تدرس بالتجارة ذا شريكيك ذا معلميك ذا خداميك ذا الجاريك كل المصلحة يا رو وانت ميوس سنة تمدخل مكني قارن تهدر من الواحد إلا الاتصال يا رو ولاش ليش يقبحن أم انت هذه لي مثلا غير بريد واتسيت كشي بريد العالي قل عمري فنهيت لعب ذي إيوا شو تسقفتك في روح المصلحة نقلن يا رو تسقفت لك أنا سنيت يا فلان أقليك تمعمل تسريبة ذيق الخلاص كي تخلصها القهوة صباح والله عبد سوء يثليت ما خدمتك كي لأنه السبب يثمغي وشو العبادة هنا نقل الفساد الضرر أسباب كثيرة الجهل الهوى الشهوات ولكن اللي هو السبب يثمذا شو وهو أنه أهل الخير سسمن في أهل الباطل وهنا هنا أهل الخير سسمن أظن الإنسان في البطل والإنسان يفكيس انت الحال تمعمال ديذس تقامين ديذس تسنتسون ديذس نسقار من شط عم ذي الملح لأن العرب قارن أن الإنسان إذا جلست وأكلت معه نشأت بينكما رابطة الطعام كين غرست عم ذي الملح وهنا العرب قارن رابطة الطعام ما فتشت واحد يون تمثل الخوايا رون ولهذا إبراهيم عليه السلام اسم دوس الملائكة على لسن بالمكلة قوما نذجن يوقذهن لأنه العبد ما يليتش المكلاني كأنه يبغى أكيسين ما يقوم ذيتش إلا كرقى لون فلهذا وقذهن إبراهيم فالعرب وقبلها الأمم السابقة إلا الماذلي ونيتشري ذيك الطعام كين قال كين الطعام ذي الملح ويثويد النصيحة ذي كثير نويطنين وهذا الرجل أسميك زراء أمدك لي سيني هو تقدر جين الفساد الكفر سينا لا رجود أسفيد غني كيزيس في حلس هضرة يلا هضرة الناس ما ثقيم غفينا غث خسرة غث خسرة لله عز وجل الناس شو سينا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب الناس سكني لق الحال وذي حفرس دوريثنا الناس أكفرت بالذي خلقك من تراب الناس اين تنتك ذا الكفر ذا شو ديننا غيثنا إشو كيف يوم القيامة قارن العلماء هذا دليل أنشتيه دليل مبني الإنسان ما ينكش مثل الشك الإيمان باليوم الآخر أثني كفرس الإسلام ما يكشمك الشك الإيمان باليوم الآخر أثني الإنسان يكفر الإسلام لأن اليوم الآخر ذا الحاجة المعلومة من دين بالضرورة الإسلام وفي جميع الأديان يعني ما يكشمك الشك في قرطس زعما ذا الأخر وقيل ما كانش منها من هو الدقل السنة زعما كان عذاب القبر زعما ذا الجنة ما يبديك تشمي كان شتيين تبذي تهضر تبذي تصفوه الطيد حذري مانيك مليح مليح ما يلاذ المجرد وساوسك قرويك دينا قضية أخرى نهضر دماذي الإنسان يبذي يهضر ينشر الكلامين عياذا بالله أكفرت يعني على حسب الهضر يقليك تكفرت وكتشي ويد الحال وتكفرت ترى إيوا شو الناس سمكثيت رب العالمين خلقك من تراب شو المقصود ما لغدين رب العالمين خلقها من تراب يعني كنير وغدي خلقها رب العالمين من تراب الأصل النغ من تراب يخلق دبابة نغ من تراب يعني ما لغدين رب العالمين خلقناكم من تراب يعني الأصل نون من تراب ثم من نطفة وإذا الخلق النغ فالخلق الأصل نصن شيئين الحاجة ثم زوال ود التراب نهدي سواخ القنزيس أبونا آدم عليه السلام والباقين البشر خلقوا من نطفة من ماء مهين أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا يعني ما رضيت الإنسان ما نسك حقيقة ولاش سوشرت فخرتك ولاش سوشرت فرحت لصليك ذكر لصليك ذمان نطفة واسمرت مستسقط جيفة وبين ذلك قلت تشرت النجاسات يعني ذا شركي جنات كبرتنا غتتعالج في الله عز وجل في الخلقين خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا اسكريك رب العالمين اسكريك رميث وتتذرقس اسميث وتتذرقس نغثمتوث كيف نفس الشيء ثوت تصمتوث يويد الحال الانسان لما استوى لما بلغ أشده سيني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وإذا الفهم يسمع قبل ما نهضر فيه ونيجي لند المدين الفهم خلينا قدين سيد الفهم ذا العقل يخلقك يضرب رب العالمين يرزقك يدس مغارك شوية شوية تسمغار تسمغار تميث وتتغير جازنا ثمتوث وتسمتوث يويد الحال إنسان ذي حمض رب العالمين وثيشكر كنشتي وإن اتفق عليه جميع العقلاء فضلا عن أهل الدين الناس لقى كيف خضمت ثم سواك رجلا ومن بعد الناس لكن شو المعنى الناس لكن ليلة إدغام بين كلمتين لكن أنا أقول وين المعنى الناس لكن أنا فحدث ذي إدغام فقل لكن بالتشديد لكن أنا أقول الناس نكي يعني الفقير نقاش وتقرا غير مكتشي لكن أنا أقول هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ذي ريثما أنت نبه غيون الأمر وهو أن الفقيرين أسميز دي الزخ الغني نس المال وحس الدريا وأعز نفرا سوى شو بزخ الفقيرين ورس على المال سوشا سنين كذا غنى عدخ المال ورس على الدريا الناس لكن يعني نكي ده شو زمر غذ فخر في لك زيس ده شو زمر غذ زخ غي سيس ده شو أنه أنني أقول هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولاش ذا شو كشبان النعمة أما تريد ذا الإنسان وكشريكنا رأس رب العالم يعني المال ينك ذا الدريا ينك أرني غاكسن مدام شركت رب العالمين والله رسوين وماذا سوء أفضل نعمة أردت قبلت النعم نلعب غي ديننا كي أنه أتني تدنو نكي أعبد الله ولا أشرك به شيئا تريد النعمة ثمقت والله يا أخي مرة تفتش تقل عمرك أتحسب تيماني وتفض صفة الشرك ولا شيء تزيه أعلم أنه أثن جماعة الخير من الدنيا الأخر تريد أعظم نعمة شوف ويس وشو يفخر يفخر سلمان وحس سالأولادين ده شو يفخر الفقيرين يس لكن كالديني مش هكذا نتفتش مش هذا المال ذا البانون مش هذا نشتي وإنما ذا شو عبادة الله وحده لا شريك له يعني ما تخدم تصي شريك رب العالمين والله أقلك المصيبة تمقرنت الناعي من الدنيا ثكيت وقد كفار ولا أشرك بربي أحدا فلهذا غيثنا أعظم نعيم هو أن لا تشرك بالله شيئا يقرد النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار تنا الخسران المبين وإن مثن يخدم سشرك رب العالمين فن من أهل النار ومن مات بالحديث النقي وهو يعلم أن له لا إله إلا الله وإن مثن ويتيقن ويعلم من يتيقن يعلم يعني طبيخ يتقل واقع أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله دخل الجنة يعني تسيد النعمة ثم قرأت أعظم نعمة إثل ثرانك أنه لا تشرك بالله شيئا من بعد يعاوذ ينهث غيوث الحاجة النقي نس ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله نس ويد الحال النعيم يكدف كرب العالمين مراتك شمطغ الجنينك خطر نظري وسلم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه يعني ما ولنك كفرك النير إن في دمكش من غفر حير في النير نس ويد الحال لولا إذ دخلت جنتك من المفروض كل ما تكشم في بحير فيك ماشي ذا ولا موين راتسينيت ماشي ذا الكفر راتكفرت كل مرة تزرت النعمة يكدف كرب العالمين تنكسر تسرزت خطرة خزرت النفذ الحقترة أديت الشكر رب العالمين لأنه تعلم ما يثنى أنه أين غدي تسكر رب العالمين ذا النعم أين غدي تسكر ذا الرزق يثنى يتسكر خيد على حساب سنتسع على حساب القدر سنتسع وما لو كان على حساب القدر النغنكني نغى على حساب الفعيل النغنكني غي يثنى وشو كثرة في لقن سوى شربة ماء يعني أين غدي تسكر رب العالمين ماشي خطر نستهلث خطر نتسع القذر يسد الشنس مقر سالفضل ينسد الإنعام ثم لو كان من كني غيث ثم سويني نخدم غير تخليص في لقيت من تسالف قيث وما لهذا الناس ما تكشم تغث بحير فيه وكان فرغتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني ما تكشم تغث بحير فيه وتزرت الخيرين أي ناعم دائما تنصب تنشتي الحول ذي القوة يعني ماشي سفوسي وصلح روشي يندوي غنشتي لا قوة إلا بالله ضرب العالمين يوفقنا ونشتي أكيد قال المؤمن المؤمن مهما يكسب مهما يحصل مهما يجمعت سواء نعيم يقلنا نزار نسل عباد ناغ النعيم يقلنا معنوي مثل العلم مثل الدين وغير ذلك. دائما دائما مالا في صار يحصل ديجمع عندك كيكريك فوسيس أسيني غنشتي رب العالمين يتدفك ليبلواني كنسينا سليمان عليه السلام اسمك زال خير نيك الملك نسيفك رب العالم إس هذا من فضل ربي ليبلواني سينا لذن كي سليمان فهمغ أقراغ قفزغ الجذوذي ذي الأنبياء لهذا استهلوا إس هذا من فضل ربي يسوي ذا الفضل رب العالم. فوي جنتين يخلع ذي إن سنشتين تسيال غزيس يعني ما يكن بالصفة رب العالمين عياذا بالله يبين سم ذاك لي الناس لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أكيد دوي الحال بنذر صعيد خيران النعمة الناس ما شاء الله رب العالمين لا قوة إلا بالله يعني رب العالمين يدير رزقنا نشتين ماشي الفهمين والحروشين والقفزين. وثي أولا باش تقدد شكر نعمة الله عز وجل ما الإنسان كل ما يفكيز ضرب به راه يشكريه ثنقل خير. ثانيا باش وليت تسوي الإنسان ما نستت لأن العين قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق يعني فت ثلاك الشرع لأن العباد اللي كي نستت ثلا العينين حقيقة ولكن العينين إلا قنعلم أنه إلا الفرق يار العين ذو الحسد الحسد من هلا كيحسدن ذو وين كيبغى نشر أما العين إذ مركيا ويستيت وينك يحب زمرت كتشت سويتي مانيك ستيت يعني أقدر أفكر بكرة من النعمة نايك عجب حتى نفسي فيك نايك عجب من درياك أكي عجب المالينك كي عجب وخاميك كي عجب ثموبيليك وتبريك طرف الله واستقر طار الله يبارك استقر طار هذا من فضل ربي استقر طار ما شاء الله لا قوة إلا بالله أتلدي تنيك وتلدي تقموشيك وتذكر رب العالم زمرت تحكمت المالينك بالذات زمرت تحكمت إيمانك بالذات درياك بالذات ستيت. كثير من الناس ذلك دريانسن طنوبيلي ستي أخيرا أيث خميس أكي قارويني العباد ستيت بعد تفتشت تفتشت تفتشت يونري علي مزي سوي سين ستو ستيت تفت قل عمريس انت بالذات يخلع عن قل عمريس ولتبريك في العمريس. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين غد أن الإنسان يزمر غيوي ويطن ينستيت نغذيوي غيمان ينستيت حتى ما يعجبس ماشي شرطة تتكرهت حتى ما يلغي عجبك لعب ذني تحبي تزمرت في تساوي تستيت. ولهذا لازم الإنسان في الزوال سوى رب العالمين كل ما يزرين العالم كل ما زريتين العالم ما شاء الله أثي حفظ رب العالمين أثي وفق رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني دايما ندي الزوالة ولا ربي مش يتحكمار. والعباد للأسف الشديد أزرنا كالحاجة تتشكر نبي نتقيو سيني غيني مدلاه يبالف سيني كنو تنقصي ضرين نديرين كنو ماشي ذي الحساد خاطر يستغل طاري ماني ماشي ذي الحاسد كان معنو تبريك ترى زمرت تحكمتي ونصطيت غاس تحبيت غاس ذميك كيعجب ميك يقرا يفهم ذا شبحان يقرا مليح القرايه يحفظ القران مثلا كيعجب اتهدرت فلاس اتزوخ وتزيس دايما الزوالين يدلاه يبالف غاس ذميك خطر الزمار تحيتشي بدها فتحكم تستيت. فوي الرجلين الصالح يرشد أم ذاك لي سيقل لني كفر رب العالمين غلتي هي أحسن من بعد بينس إن يسوي ويد الحال مرة تكشم تغل جنينك أتحضر تيمانك بلك تسوي تكشي بدها تستيت وبلك تفقع رب العالمين تكس. وإذا المعنى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله من بعد عاود الناس إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا نسمى يلقلي تخزرتي أقل منك مالا وولدا تخزرتي ثورانك رأي العين أنه نكس الدواهي المال الدواهي الدريا فعسى لعل دوني تدور دوني تشدو قد نص دوام الحال من المحال يونور قيمين ثم قسم الزوال لم يدخل قربي لم يسمي قموثة كنا أطف وين تبغيت وين عاشن 80-100-200 سنة ديني ثنبدل الحليب لتركبونا طبقا عن طبق ولاش يون يلولد أكن الديلو لكن يقموث زحولين بدل زيس والسنة توسع في اللاس والسنة تضيق في اللاس والسنة يفرح والسنة يترو والسنة يتصع سيف الدنيا تنبدل هذه هذا الإنسان يمانس. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك نس لعل أسزكا أي دفكر بالعالمين خيرا من جنتك تعليم طرس وكان شتي وحقيقة يطراون شتي ماشي ذاين خفن في اللون ماشي ذاين رد نذكر التاريخ ريثما أن العيب يقلب رب العالمين الحال نسن من الفقر إلى الغنى ويقلب الحال العباد نطن من الغنى إلى الفقر. لكن ذكرنا عن رجل إذا تعيش في بغداد غني وقال وقت النيل للعبيد الإنسان الذي يسعون من النيل خلال الإسكلاب يروح هذه حج مكة. ذكرنا بعض الناس يحضرون لند أنه كان يسعى بين الصفا والمروة يروح يند بين يديه غلمان يعني جاري فسنيس يخدم نسني لزيسكراف ندي ويديس كثن الغاشي سبع عيدن تنبش هذي تدوك الصفا والمروة وحرس تسمى تجيني نار الغاشي يتكبر في الغاشي ويزمير لها يقار تيذين العباد ويزمير لها تسريح يسعى إذا يمن يسعى يخلص يخذ ما ينبغى يتدو وحرس يفك المناسك ينسى العمر وغير ذلك يقلق بغداد بعد مدة من الزمن يوين قويكني في زران دينا قل حيجي سوفرق بغداد إلا من الجسر في بغداد الجسر نيت نجمع عن زيس الفقراء طلبوا إن مررت بذلك الجسر فرأيت الرجلين الطلب ناس ما حالو كنت شو خطرانا كي ناس خسرق تجارين ناس خسرق كلش كل شيء راح وبعد الناس كلمة الناس تكبرت في مكان تذل فيه الناس فأذلني الله في مكان يتكبر فيه الناس الناس تكبرت جونه مكان وهو مكة عند العبادك تذللني ما ننسى لأنه أتظلط المساجد قل حيج قوي فيا الأمير ذو المأمور كيف كيف كيف كيف أخذ من الإحرام ننسن كيف كيف أخذ من المناسك كلش كيف كيف ولا شيء ونكيدين كيل حجي نو سبيسيال نار كيف كيف سالفقير سالغني العبادك ذي مذلل زفر بالعالمين ما ذروح نفع بذل الناس تكبر أغني مكان تذلل ما ننسن زيس العباد يذلل لي ربي قيونه مكان تكبرهم في العباد تعدين العباد طيار نصد صوري يعني الشاهد أنه دوام الحال من الموحد إنسان الذي حذر من يسيثنا كل مثلا نعمك فوسيك ناخ كل مثلا المصيبة في الله يعلم أنه يشتري غينك تنقلب سوجد دي وزكا سوجد دي وزكا. فلهذا الناس فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك لعل الله عز وجل يدفك خير وين يسعيك فرانكي ماشي كان أي دفك مقلق خير وكنشتري وزيد على ذلك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قارن المفسر أن الجملة هي دعاء يدعى في اللس وقارن أنه يستجب الله عز وجل من زد تتمة القصة لأنه وشو لأنه هذا العبد كان عبدا صالح وزيد على ذلك كان عبدا مظلوم يظلم يس وينزده ذلك يقرح يس وينزده ذلك الله ذلك وليس شقوع نعمة أتطلم طيون الإنسان المؤمن وتروح تشتري شنطة خامسة سجنت وانت نذير راحوا خامس وذي تنقلاب قصوم سيما ذيك سيما ذيك على حسب وشو على حسب الله ذلك ليست نتكني ثارتكن في اللس تنام قرير العين وعين الله لم تنمي شقلك سجنت نسقان تقن تفسيني من الزغر ورب العالمين وريكي نرع رب العالمين لا تأخذه سنة ولا نوم أثاني خضريك يدك تشين عقلك في قنط ويخزر المظلوم النغم فثاني تسرب ثاني توقر حصل هضرني فهضر تكن في اللس أذي دعو في الله الدعوة أذي استجب الله عز وجل يقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب إن دقذ في مانيك الدعوان المظلوم حذرت الطلمطيون الذي دعوا في الليل خطر ما يدعى في الليل أكتوت الدعوان. فهذا الرجل اسمي ثقر اسمي ثقرح يوعظي يخدم ما ينقوش بن في الناس يرني دعاء في الناس يدعى في الناس باش يبين أن رب العالمين ولا غفلار ده شو سينا ويرسل عليها حسبانا من السماء يدعى في الناس أنه الحسبانية أديس من السماء ماشي من الأرض لأنه ولاش دشو قعرن قل عقوبة أكمل تسدق السماء لأنه ما تسدق القاعة البشر زمرنا ذي اجتهدنا ذي حفنا دفن كشحل وإن كان زمرنا دخل من حل ولكن دائما البشر قلني ينسم ما تشوالي نسنين مثلا ثنل بحريب غدي فيت في اللون أتصف تجمع عندك العلماء كش ما كان سخر من خير بحريب ما لسين مثلا ذي القاعة ما لبنزل زنا سين بحفن الحل ما لسين أي شيء بركان تحف عند الحل بس حما راسين ذكرى لدي يسنك السماء أمن فيه تبلوكين العباد وعلمنا هذا شيء دي يسنك السماء حتى وإن كان سعان صورة قريبية بس حو علمنا هذا شيء خذمن لأنه أين وليش دي شكو عرب قارم أخوف ما يخاف الإنسان هو المجهول. حاجة ما رتيت مجهول تسنت ترى لين تجر من العباد. البحر نسنيت، القاعان سنيت، أذرار نسنيت، بصحين دي تسنق السماء تنسينار. فلهذا رب العالمين يتخوف العباد العقوبات تسنت تقل الأرض تسنت تقل البحر تسنت في كل الأماكن. ولكن وين غدا عف الأسد يس حسبان من السماء دس العقوبة من السماء. ومثلنا حسبان، الحسبان هو الأمر المقدر. شو المعنى اسم مقدر؟ يعني وين يدعى في الله سنه العقوبة نمرة نزلت واستلال عقوبة عامة لجميع الناس إن سكن الجنتين. لأنه قال نصق المثل المصيبة إذا عمت خفت. يعني الإنسان تسد مصيبة ثويثم دين تنيرك ثويثم ورث تنيرك مهما كانت. الفقير الغني يمر الذكر الذي في كل شيء رحص هذه الصبر إيماني سيقار ماشي رب العالمين يعقبه خطر كفر غزيز. إذا المصيبة تسد في العيبة ذكر، ولكن مش لشو قعرنا يثمع أم الجاري كل شيء مازال بالتغرورس هيتشي عيني قلنا ندق لك يروح هيتشي كان. يعني حسبان يعني مثلا يدعى في الله سدين صدر رب العالمين عقوبة أتوث قمكان أني غندي قلنا أنت كان صاحب الجنتين فقط العيبة ذي قلنا ثميك ثمي يزوحون نتسع باش ذي علم أنه ثيذ العقوبة في اللاس مش ذي العقوبة في جميع الناس. أو ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أدش يا رب العالمين عقوبة مقدرة في الجنتين إذ كفرت في اللسنت سيسنت أتجعل رب العالمين صعيد. الصعيد ذي القاعة كان لشو ماذا زح فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد يعني ذي وجه الأرض. أتقل ذي القاعة لشو ماذا زح ذي الصحراء. أو نغ دعاء نطني نغ عقوبة نطني أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. إناس ملش أكدش يا رب العالمين ذاش عقوبة نطنك تزدق الأرض. يعني في بحياة ريق الله وجعلنا بينهما نهرا لقاعات السبل عمانيس. غورا هو ضد النابع، ماء غائر ضده ماء نابع ثلاث سفر دمان. الغور يعني ماذا القاعات السوما مني ولاش البيورة قارن أسيفة ثقة ثلامة ثقة الحبسة. رأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين كده قرب العالم. يعني إدعاء الناس إما قد تطرد عقوبة من السماء نغتس عقوبة من الأرض تجب ذمن النية وتقار في بحيرة نولا شو ماذا جمع فلن تستطيع له طلبا. يعني أمني طلبيه هناك أنت بغي تغزك أنت بغي تاويد الوسائل أويد الآلات ولا شمال. أم بعد يذكر رب العالمين أنه يستجبز العبد الصالحين الند لأنها دعوة المظلوم فهي أولا، وثانيا لأنه من المتقين يدعى في الله سوية يبغى يس الخير يدعى في الله سبشا ذزر أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ده شو قطران يذكر الله عز وجل نزلت عقوبة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه. أحيط بثمره كنسقان بلاغة القرآن التي يعجز كنسقان الجن والإنس الدوين الحرف للقرآن. أحيط بثمره أين يثبغط في الصرط دين تبغط ترجم تدو تسوى التعطيط العبارة. أحيط بثمره يتسمى خلاص يتفس كلش العقوبة يتفس كلش. أحيط بالخير يسعى والثمر ذي قرن العلماء مشي الجنتين فقط. الثمر ينسى ذي أين يسعى يكن في بحيار نذل مالك سعى كخا كل شي روح. وأحيط بثمره فأصبح يكرد في كل شي روح ذين تسكن ويكنطن العبث من عين ذين سي كل شي روح أس. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه كافك نسقار نفس نسكين كنقار استقبيل ثقاس الوخذاء السعد قشو الليرة كذا يعني يدعو في العمر الشر. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها قرند رب العالمين نعمد في اللاس. تخيل مكان يثموك الجنتين رب العالمين نعمد في اللاس ابتداء وانتني يرني نفق في اللاس بزاف على ما أنفق فيها يعني خسر في اللاس مشاك نسدي في كان رب العالمين في كيس رب العالمين جنتين كنس قارن من الطراز العالي نقان استعبير المعاصر انتني يرني خسر في اللاس. تخيل يا أخي ثموك الجنتين على ما أنفق فيها يعني خسر في اللاس مليح وهي خاوية على عروشها. يفتي ثماء أكنس قارن الحطام يفتي الصحراء ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بعد المصيبة يقلدهم بعض الحق. ولهذا ذكر بعض المفسرين أن الرجلين عاودته، أن الرجلين يعاودته. وثي أولا بفضل الله عز وجل، ضل فضل رب العالمين يوفقا ما يأكد قان مفسرين العلماء إذا قان النوم بعد قلته أنشتي يقل غل فضل رب العالمين يسمع ونقل أن الكفر يكسيتي رب العالمين يوثي غل الإسلام ويثن ضل فضل رب العالمين ممكن أكل من الله يسمع ولاش يون الزينة يكستوهلا الإسلاميين ولاش يون الزينة غيث ما يسعى الناس في رزد رب العالمين لازم ذي لغنكي لكن يسقر من أهل الجنة نغذي مسلم أنشتغل فضل رب العالمين كل يونس يسد اسمك رب العالمين كل يونس يسد جماعة يثما يكشم دغ الإسلام سواء إلا ذا الكافر يكشم دغ الإسلام سواء إلا ذا الفاسق قل من الصالحين سواء إلا غيري بردان قل انحراف قل دغ الاستقامة المهم من شتغل كل الفضل رب العالمين بالك يونسينين كي خطر ليخ سعين العالي قولي ونغن كي بخطر من لغاك والله ذا الفضل رب العالمين غير ما كان لها تفلسفتك ذا الفضل رب العالمين ثم بعد ذلك أذق الفضل يثمى الصاحبين الصاحبين يقول لني نظري في حاوري ينهاث يدعى في اللاس سلخير غاسا كنا ينك دعاك الحاجة نديني غادي تبيني كنيا بصح يدعى يس باش يدين دكوال وحقيقة ما إليك نتقال مفسرين والله تعالى أعلم أنه يتوب هذا يسعى الأجر ذنقرا عند كليس يقول لنا ذي الفقير يقول لنا يطلع الصلحة سنو يسعى عند كليس ذي الغني يطلع الصلحة ندين يطلق الصلحة نم دكليس أنه ثنق الكفر سنرى وإذا حبيب أو كيف حواج غاي ترطل أو كحصل غاي ديفك أو كنوز غاي ديفك أذجر أرجوك كان فجغو كنس قارنو تناقش غارة خطير ده حبيبي ويث الليد ذم دكلي ويث الليد أن قصر أنش الواحي أن تطع بس حمارة صوت غثينا الدين إذا الدين يقع عزيزا قبل كلش ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا اسمك ثدون بعد ميرني أن السبعين وشوان اشتريغي كلا يثمى السبب ينزد الكفر والشرك بالله اكفر صرب العالم اشرك صرب العالم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا مثل أبري ذمزوار أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا رب العالمين كأنه يقرص عند الله ثلوي كذا كسل أثنى المالي يروح ثبان عند الله أعز نفرا عند الله النفر نكبد نارغورك جبذنك لمنس روح نكل ولهذا الإنسان لازم ذي في العقل يثمك الدنيا خير الدسرس العباد الزفس ذي العباد يقع المنس مع عمل ديس لله وتمع عمل ناس لمصالح الدنيا أسمارة تغليت وقونا لجنوين أسمارة تغليت أقول العباد لك ديك انتيت سنسنك تسكر فهذا الرجل إن وقوان العباد بدن الزفس ولكن اسمك غني وليفو مذحك خطري وشو بدن غرغورس في صور دينس كيتشي لازم تميزت العباده اللي تبدلت نغرغورك هل تعاملك لله عز وجل لا تعاملك لمصالح الدنيا فما رتزرتي وني تعاملك لله عز وجل ويتني تعاملك لمصالح الدنيا لازم تستغرب وني كيتعامل لله عز وجل غاسولي سعاد هذا شرك ديفك غاسك نسقار محقوري في المجتمع بصح هويا اساس كتغليت دويا راه تصفت بعد الله عز وجل طبعا نهضرت عالم الاسباب اما وني كيتعامل للدنيا ويصدقي يا أخي والله مجرد تخصينا كني قارن يوث لومبول أخي خصيون المصباح قال المصابيح نكش على نزيه أذيش بذي مانس داني سترني هذا الرجل ولم تكن له فئة لاش فسعى مذحد ينصرونه من دون الله ويا كان غسلا غسلا ويا كيوز من أدخل من ماذا زحزت رب العالم ويا عاد من الله ما بدن غرغورك وسعين هذا شيء يدخل من أمام الله عز وجل ما إلى الله كرانك عاملا يرسن يرد العباد أما يرسن ضرب العالمين والله يونس مير لكشن يرون والدليل هيثنا يوم القيامة أضروح أن العباد غمنهم ماشي غل أحباب ماشي غي مولان نسل أضروح أن الأنبياء والرسل آدم عليه السلام أبو البشر أضروح أن نوح عليه السلام أول رسول أضروح أن موسى عليه السلام كليم الله أضروح أن إبراهيم خليل الله عليه السلام أضروحنا عيسى خلقت الله عز وجل المعجزة كلمة من الله أضروحنا محمد صلى الله عليه وسلم باش سنس ديفرو وذا شهر ديفرو النبي صلى الله عليه وسلم وليس على أنت ذا الحول ولا قوة وإنما ماضي روح غل عرش أذي سجد سدون العرش وذي سبح وذي حمد رب العالمين وذي دعوني قرض النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح علي بمحامد ندمير النير أدي فتح رب العالمين في الليل كأنه أسس حفتر رب العالمين يميرن كيران الطريقة غامش كيران تدعو ثلول يعني ما غامش باش أسين يا رب العالمين يا محمد ارفع رأسك اسأل تعطى واشفع تشفع انشتيكل باش ازديني غنشتا باش تعلم تنو غيرك رب العالمين ولا شو مدحك يونيز من هذيك شمغيرك رب العالمين كيخدم كيران ويذ الأنبياء كل يوم يقرص نفسي نفسي بل وردك بعض الأثر أن عيسى عليه السلام سي نفسي نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني إبراهيم عليه السلام سي قر نفسي نفسي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم بعض الناس مردوا من الحديثة هي كأنه تورين ذا النقص من الأنبياء ذا العظم النبي صلى الله عليه وسلم لا أهنا نجيب ثم درجة الشيء الوحيد يكفضل النبي صلى الله عليه وسلم في اللسن ذا الإذن يا رسي أغمر بالعالم مقام رافيع نعم لا شك حاجة تمقرنت ولكن تعلمت أنه ماشي الفوسي سيقنا نشتي حتى نتسا أثي طلب قرب العالمين يعني حقيقة ضرب العالمين دي شفع نزيه ما يبغى أدي شفع عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم باش تعلمت أنه والله ولا شيء رب العالمين ذا الخلق أي نسب والله حشى الرحمن رب العالمين غير رحمة رب العالمين ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا والله ما يلا رب العالمين ماشي ولينك ماشي لولينك الله عز وجل والسيطرة من هرك ينصر ولاش من هرك ينصر وما كان منتصرا بعد نضرب العين باش الدوري من هو المنتصر حقيقة نيثما هنالك الولاية لله الحق يعني الولاية النصرة من هو ينصر رب العالمين تبين النصرة ذي الحق بعد رب العالمين ينصر مولا الحق يثنى إن الله يدافع عن الذين آمنوا من هو كتوانصر دائما يثنى ويذ الفقير وليس عامو مدحديس يوسده الضر وحدس ويذ الغني لو كان ذي خذ مكة سوطاديس أفد من الفقير يذبح رنق القاعة يوثف نارا لو كان ذي حركة طاديس أدزن العيبة ذاك الإسقارن سلهاثن غرغرس أهني خلص على مكة ذوكب وكن اسمي تنزل المصيبة من هكذا وانصر وانصر الفقير وانك أتخيل الفقير يسميك زران في بحيرة أمك يبتسم صل عظم رب العالمين يبتسم يفرح صل عظم رب العالمين مش يصل المصيبة يديح لنسيه بس يفرح باش يبين أنه رب العالمين وليغفل رب العالمين على كل شيء قدير هنالك الولاية لله الحق يعني غثن النصرة ولاية الله عز وجل تتلي لأهل الحق ويكي نصرنا رب العالمين إن تنصروا الله ينصركم لكن يغيث ما يوشو غيث لله رب العالمين ذا الإسلامي ذيري ذا القرآن يزيس الخطأ ذا السنة يقول لنا تعوج خاطئ نقال دقلا غنطفق القرآن السنة يوشو قوما غنصر رب العالمين لأنه غيث نتسبينا غنطفق القرآن والسنة ونطفقوا ماذا زوحا يثنى والله يحشى شكلا ورسما لو كان يثنى نطفق الدين كني لاق الحال رب العالمين النار إن تنصروا الله ينصركم نكني غايث من تذليل من النغم نستحس الدينيين نستحس الإسلام نسعو الزي من النغس كل شيء والدليل ميز كان كنس قانق المجالس النغم ما الذي بغوي ونزينا فيوي ذمي سديوي ميس قال تجمع مثال بسيط إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فإن في مثال بسيط تسوي ذمي قال تجمع كل إنسان يتحب أن ميس يدي فريق فيه ونشتهي أمر مطلوب عمر بن الخطاب اسمه يطرح النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل دلوغ زكية نوش أين تشجراء تمشى بهني المؤمن أكرن الصحابة وين الشجراء وزمور وين الشجراء ويكون يعني في كدك شغلنا ياسم تخسر مك مشي دوية الجواب ابن عمر مسن عمر بن الخطاب إلا ذينا ياسم كي يقولي وعلمه غير الديني غير النخلة شجراء تسمر تنك تمشى بهني المؤمن الناس بصح من كذا مزيان سطحا غد نطقوا الناس عمر بن الخطاب لو كانت نيتي تسيد وكان يعني كان فرحه مليح مليح ايوا شو الحاجه العاليه غادي تطمع الانسان ميس اديني الحاجه العاليه غير العباد مقارنه سني وري انه دوي الخير يمكن غادي يوي الانسان ميس يا تجمع شو شي فرحه يفنا الفرحه ما سيدي فيه ميم احفظ صوره كذا اقرا الحديث كذا امي مثلا شحال الصلوات قلنا أشحال ركعة في العشاء مثلا يعني أمور الدين نفرحي في مثل أمور الدنيا نسعو الزيما النغض الدريان نحسو العزة في كتشم بزوران النغض ما دين نتفض ثلاغ الدنيا ما نتفض ثلاغ الدين نتستحي زيس لأن العبادة اللي استحي ناك ديني سعي غير ليس الحجاب يتستحي ما يزارات كبيرة دي دور ما يزرى ثمتوثي الحجاب هذه دور يتسدحي الحجاب إلا العبد ما هذه تدو واحد ثمتوثي الحجاب ويزمرها هذه تدو الزفس هذه زوانة غا تزوانة تروح واحد يتسدحي الدين أم كيف بغيت كي نصرب العالمي الشيخ اللي كنت نصير ترى الديانة نرب العالم عندت العزة عندت العزة الإسلامية زفنا الكفار كيف كيف نهني الأعياد نسعو الزيهنا يثنى نسعو الزيهنا يمكن الأعياد النغن تستحي الزيس أين يقلان ذا الديانة النغن تستحي الزيس أين يقلان ذا قلان سنة يثمون تستحى الزيس مثال آخر أنظر ثمتو تستري منس تلسلي باس شرعي صفت العيبات تستحي الزيس وكانت روح تغيرو مين النصارى فعلم أن النصارى سعانا يمغرم للسر للسر يثمى فعلم كي تلوسن تلوسن الحجاب والحجاب نسيت مشابه تقريبا يوقلنا لأن الحجاب ماشي حاجة قلنق الإسلام كان الحجاب يثمك كل الديانة فمتوثة تستري مانس اليهود كيف كيف بس عند اليهود وعند النصارى لقذر نشتني الظهر انتم تفكن سلسين كلا قروين سنت قذر لكن إذا تستحين العباد قسيت سنت ما استرنتي ما سنت تستحين قل خالة ثنسن تستحين قايف الفاميليا ثنسن يعني نسعو الزي دايما نقلن الكفار نسى الخاصي نقلن ذا قلن غايف إن تنصروا الله ينصركم ما ينا ننصر أي ثم الديني أغي نصر بالعالمي أتقلط أكيس عزر بالعالمي أكني خدم الفقيرين أي ثم فقير ويسعوا ماذا زوح وليس عارس وشان ذي سغل عباد ويه ولاش يزمران سيني غاها يقدفك غباش يتحبط لاش وماذا زوح أي ثم بالصح لاش وفي الجنة أي ثم 15 قرن كني مازال نقرأ فصورة سيد تذكر دل فقيرين دل عز أنك سعاك نس الدين إن ندعو ما ابن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله لكن غير ما ذلقهم والله ثم والله ثم والله ثلاثي برد غير مستحيل أني لعزيز أغل العالم حشس الإسلام فهي غوي مترسمي خطر أهلا نمسل من تحاول نذين أعزيزهن وثاني وثاني ولاش حاول نذع عن كأس العالم كثبور إنسان ما راحش تسوي دم ذا زوح بل كتن ومن ومدام الجناسة اللعب نغرغرنا غيم سلمان يعني هذا قلنا حب نسين تطور ولو نحوف الخلاث إن غادم شبه تل خلاث إنسان باش سين أقلغوني أوفار كيف كيف مازال عفسنا نحوف أنه ضريف ما غمنوه نسطرو ميثان جلو غن غن جدين النار كيف كيف مازال عفسنا تشو تحوفنا الكفار يا غرغرنا غيثنا أقلغ نخدم منوه نيا أقلغ ننقاس اللغة العصر يين كثاس نطبروس تصبح العشاء بس حوفنا يوشو خطر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لا يبغى نيثما ما إلا تبغيم أكون حبا أجث الإسلام تكشم من الديانة نسم ضيك حبا خطر الكفر تبغانا الكفر نكني غيثمون في همارا نشتيا ننويس إلا كراغارا مضيفيا باش حبا والله مضيفي في منك تبغيت العزة أقلغ الدينينك ورد الديانينك طبق الديانينك أكيس عزر بالعالم إن تنصروا الله ينصركم ذي مدن الله عز وجل هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وإن قلنا يثمع ولي من أولياء الله والولي من أولياء الله ذا شو ثيثمع كل مؤمن هو ولي من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقوا ويخذ الأولياء الإيمان التقوى الأولياء مش ديوزا درجا العباد تفرفير سمانة خطئ الأولياء مشير العباد سعان الكرامات خاطئ كل مؤمن ولي من أولياء الله لأنه إذا لم تكن ولي الله فأنت عدو الله ديني قلان لن أولياء الله لن أعداء الله ديني قلان أم بعد الأولياء أي درجة كل مؤمن هو ولي ولكن درجة تقارن طارة يارك شيء أبو بكر الصديق أنت ولي من الأولياء والمؤمنين النظري من أولياء كذلك من أولياء الله ولكن درجة ماشي كيف كيف الإيمان التقوى أكنث للإيمان ضم قرن التقوى ضم قرن تكني درجة الولاية ضم قرن وي الفقيري هو من أولياء الله اسمي قلنا من أولياء الله انصرف رب العالمين قرض النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث معروف بالحديث القدسي قرض رب العالمين زيس من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إقرد رب العالمين سيمانس إقرد وينك أذن ولي من أوليائي تحفت أذوت تحفت قرحتي ومن أولياء الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين أمنوا من هو لا كخلصا ماشي ذوين بالدافع الله عز وجل هذا دفع الفلس الله عز وجل هذا كنيس قارن قريك خدمت ديك لونشيت كنيس قارن فتحت حرب هي راك ضرب العالم وحرب هي راك ضرب العالمين يا أخي والله يا زحوكي نفع عزيز أكيوت الله عز وجل كنين قار سنسو تعلم طارنك أدينزل العقابينس أدينزل كنيس قارن عقوبة سنسو تنوطر وإذا المقصود من دين رب العالمين هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا رب العالمين الذي يثيب خير ثواب والعاقبة دائما تتليغي ويهيقنك ثمان رب العالمين هذا رغم أتلي تلعب ذيك خطزان غلو أمور الزفس العب ذي ثم يكفهم يكفهم يكسعان الدين يوين يكخطزان غلو يبعيف مرض ذات البطل وسقرار البطل ذي مثلا يحكم اعلم انه المؤمن دوني خطزان غادي بعيد البطل اللي غادي يزول ادياسيون هو سادي يزول الله عز وجل ثاني وعده هو خير عقبة العاقبه دائما اللي يثمغي مولانا الخير حذري من كان اسمات تنزل العقوبه من الله عز وجل واسمات انقلاب الحاله البطل الذي يطر الخير هذه لي ان درت اللي تكنفش خطر لي هي العباده يثمى هذه الدوحي في الخير مدة هذه الساعة هذه الساعة هذه الساعة هذه فلاش تويدو ماذا زوح ذا الشريك قوى ذا البطل قوى كيني غرجوت كنيس قارن مقارس كنيس قبيلي في قلب الفيستا ونسان باللغة العربية قرنس قلب ظهر المجن يعني تعبيري قدنك القبيلي في لك تعرف قلب ظهر المجن يعني قلب كل شيء قلب ثمن نطيني وشو كش ما كان ذي الحق كرا تسمنا لما نشتي رب العالمين يمهل طويل أصل ولا يهمله هني السهرة العقوبة نزلت داي ثم والغريب المشكلة أن غن كنا يتمس المجتمعات أن غاك يقشون الله أنه كني دايما تنقل يرى أن غل أخبار من العباد ما ذنين قناعين ما لا تنزل العقوبة يمثل اسم كثير فعلم ما يثمى الإنسان الذي يجيل خاطره بالدنيا إنسان هذا حوسنا كنس قانون سوال نيس وحيسوق الرئيس الأخبار من العالم الدنيا أخبار العالم ماشي نقصد تلفزنا هذا شو ترونج العالم هذه زريف ما ترونج كثير المصائب ترونج كثير الأمور والله من العجائب ولكن وسائل الإعلام ممكن نسيت سورينا رثيكي فيكي غسك نسيت ورين أكديني لما كنت حجرين ديتو كان يكترع مالك دينيون أنه البرازيل مثل نشحال 200 أو 2000 نشحيق مثل نبيذ عدن قملها ليلي راح نضشت حنض السكر الموثن كان 200 400 في اخر مره اربع خلاص 200 400 عدد ضم قرانيتنا وي هي لازم نعتبر ايتنا شو اللي نخدم نوي لا نتقيم من الليل لا نتذكرنا رب العالمين فشو موثن ايتنا موثن غير المعصيه 200 العباد روحنا كي كان لا نشطحن لا نسكرن لا نعصون رب العالمين وي تذكروا ماذا حد وينطق قرن عقوبة من عند الله ذا شو استرينا يثنى يا أخي تسيمورا سعان أم كلا سخصين ثيمس يا أخي سعان الوسائل يا أخي سعان باش تصديت يا كان المحل لا ثم ويكي لازم هيك نسقارن كان البروسيدير العجب ومع ذلك مثل 200 العباد زيس وإذا المثال ثمور ثيني ترك كذا ثمور ثيني ترك كذا الحوايج تقل لنا يثنى غولي تشكو ثالة يون النذ العقوبة تسبينك كذا العقوبة كني إذا شو سنتسمي أنا كسيدون ترى حادثة مساكن ستمبتي بروبلاميك ترى من بعد موثن كأنه ماشي حاجة خطير وتسجلي ونكي بالدليني قلنا تتواني تتطيق العقوبة من عند الله خطر نشتي ذي نقل ننقل عبرة مراتك تتني تفرعون يموث ماشي كيف كان مراتني تفرعون يتشف البحر يغرق نسس الجنودينس لأنه الندوة هذه الأنهار نسل الأنهار التي تجري بمصر تجري من تحت الناس دين كيه دي خلقن إغاث رب العالمين سوى شو سوى من أني بدأ في سقارن كيه دي خلقن أصلت العبر يمكن يغيني كتران أصلت موثن ألف ألفين مليار سقار سريان ديتو يترك أنا كم موثن تيذ عقوبات إيثما والله ذي العقوبات لهلك يا ثيدي تسسنك الزلازل كل شيء إيثما الزلازل كيف كل سمانة كيف انت ايثما قليكم تحسوا ما سنت دا شو تقال عيبة تسنفوس القاع ثروجة غالمي 2013 مش تسنفوس القاع ايثما اسمي الله نجدر انه تسنفوسارة اسمي ذا الحرمان لا تسنفوسارة اسمي الله انت الخلاف سيحوياك تسنفوسارة مير بسم الله العباد تسنى من كثن يغيا ماشي ذا الشراب كثن ما نفس نفوس راه تريد نفوس القاع تريد تسن القاع هذا شو ذا علم الجيولوجيا دائما كل شيء تبدي لاش سمايتنا اتنزلز القاع قارن تحرك كان عند القشره المصائب الهلكه في قلان قرض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ذكرت خمس عقوبات أنت تنزلر بالعالمين في الأمي بعد ذكرت إن دوما ظهرت الفاحشة في قوم إنك ما تفقد الفاحشة للقوم حتى يجاهروا بها تجاهر نزيس أكني لا ثورا كنيا ثو أكني سني ونجدي من المثل الناس وليش العيب قلعار ثورا حقيقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نديت ما قال قول الله عز وجل هو خير ثوابا وخير عقبا نهضرد يعني في موضوع العاقبة أن الإنسان يثمى ولي طويلة رانا بريد سقاط أنا بريدي طول أرجو ذات بعض غي مولان الخير قل غي مولان الشر خطر ذي مولان الشر قل لنا ثن في الحن الناد الإنسان أذي علم أنه العاقبة أكن تبغو طول أكن تبغو أبريد مازال يضى طولان أعلم أنه العاقبة للمتقين تيذيوث ثانيا أعلم أنه في كل يوم رب العالمين تنزل عقوبات في أهل الشر ولكن للأسف الشديد إن كني غيثما من شدة لون النغموثا من شدة لون النغين دخنا يثما دروغين وانت سوالر العقوبات أين تنزل رب العالمين توليت حاجة عادية نقارس نورمال ولاش فلاس حاجة رينديتو فيك عند المصائب تنزلها انت رب العالمين يثما ولكن كني نغفل فلاس فمرة من المرات قرأ حادثة افترث دولة مسمات بدولة إسرائيل وهي دولة اليهود كنو استعرف رزيز كدولة إسرائيل هي دولة اليهود إسرائيل نبي من الأنبياء يعقوب عليه السلام ماشي دولة يعقوب ثنا ثنا دولة الشيطان اليهوديين مرقص كذلك شطحن داهم قرار كان ندى أنه حدث خسف الخسف تعلم أنه ذي القاعة أنت سبلع فاني غس أنشتيه يعني هضر غير وضل عامل ملي غنشتي ماشي الحاج يقعرم في رب العالمين رب العالمين يزمر هذه يخسف الاقوام ويخسف فيهم يا كان كاين قاعد ولكن ملي غسل عامل ويك يديك في النجر ما هي والسنه شو المعنى ديال الخسف نندوى لا يخس بصح من في ريثما بعد مده فغليت صوره من الملهى ني ورنتي دم كي والله غير خسف حقيقه القاعة في الدير روحا لم كان ني كان الملهى ني كان اين الا نزلت كلشي قيمه في الدير قاعه روحا اني مي ديثما ذا شو يقول لنا قل علم الحديث أردي في السرنة نشتي أتسل دي القاعة جيونه ومثان لعبة نظر روحا حدا شويه تنشتي واذا عقوبه من عند الله ولكن كني نأبى الا ادناوي النظريات الفيزيائيه كل شيء من راه طبيعي كل شيء راه ناتورال عادي لهذا غيثمن سوالا غندلت عقوبه الله عز وجل واذا يليكو عرم واذا الفرقيه راه غايث من الصحابه والسلف الصالح السلف الصالح حيثما اين زرانك خلق الله عز وجل تفسير انت ترن كلش غرب العالمين ما تزرن السماء اتطلن قرن سبحان الله مش يدي خلق رب العالمين يهني ذا زيزاو يشبح كي قرنو هنا نكنا نظري يهني ذا زيزاو اصنقار اشعه الشمس قبل ان تنكسر مع طبقه الاوزون فاللون اللي تقاماين اللون الازرق نغى كلش نعم تفسير علمي وقرينا لك كيف غدق العلم ولكن قرض لمصلحة القلبينك فسر كلش رث لله عز وجل مرات تليتك محاضرة علمية أنا غا تليتك مجال تهدرت في العلمنا فسر الأمور القوانين الفيزيائية بصح مرات تتوعظ تمانيك تطعف تخضرتك ملكوت السماوات والأرض ار كلش غل الله عز وجل وترى كلش غل الفيزياء القوانين نيوتن القوانين أينشتاين ار كلش غل الله عز وجل باش هذه حرك وليه عمر بن الخطاب ايثما اشي يا عمر بن العاص اسمي قوة غلب حر سل جيش اشي عيد سل جيش اسمي لا تصوت غلب حر اشي عيد ثورة وصفي غلب حر لانه في زرارة عمر بن الخطاب يبغى ذي علمي مشي قمو غلب حر في زرارة اسمي قوة عمر بن العاص قوة غلب موحيت خزريت مشي قمو قنص ومن ورد البحر استقل السواقية اسمي ناضي وطن غلب حر ثلام استمين دلو ماذا زوح يزغل بحرم كي قمو قايثما وسنا لا ذمان مالح ذي ملحان كنا نبدا نزر البحر انزر شو دخل قرب العالم وتحركنا لولوننا اين نزر قرص نورمال ناتورال شو سينا ان يسال البحر يا امير المؤمنين خلق كبير يركبه خلق صغير ان يسال البحر يا امير المؤمنين ديون المخلوق ضام قران اركبي ديون المخلوق ضام زيان كثير منك ذا الموعظه بنصف جمله أيني زراني فما ترنت كنس قرن بالموعظة فأنا كني أنخذر العقوبات أنخذر المصائب تنزل بأهل المعاصي في غرنا حاجة عادية أخذرات حاجة عادية خطير إلى قنع لمن الله عز وجل يتعاقب إثما قد دني وإني قد جميل آخرة يروينا الأعظم إثما أنا حبس ثيني قدر سيدي سدوني إن شاء الله أنكمل بإذن الله وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سيأخذ السؤال على كل حال كبير زين هذا نجاوب في الأسوأ مسألة الإنسان